تروح مسجد أهل السنة؟ أروح مسجد توحيد. أين الاثنين؟ إذا مسكنا مسجد أهل السنة عادين يضغط علينا أهل السنة. إن شاء الله أروح التوحيد وندرس في حاجات كويسة إن شاء الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ممكن بعد تستريح تقعد تسمع الدرس بس هدى أعصابك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فدرس الليلة تعلمون بأنه الدرس الأخير في مسائل التسويق التجاري أو في مسائل الجوائز والحوافز التسويقية، وهي التي يمنحها البائع ترغيبا للمشتري في السلعة. ونحن اليوم مع مسائل الضمان، ضمان الأداء. وضمان الأداء هو ضمان صلاحية المبيع، ضمان صلاحية المبيع وسلامته. على وجه يؤدي إلى أداء العمل على الوجه المطلوب لمدة معينة. يبقى لكي نقول ضمان الأداء هو ضمان صلاحية المبيع وأدائه للعمل على وجه سليم مطلوب لمدة معينة، لمدة معينة. فأقول أولا لأداء العمل على وجه سليم، وهذا من ضمان الأداء، إذ يشترط في أداء المبيع أن يكون على الوجه المطلوب أو على وجه سليم. ثانيا، لمدة معينة، لأن المفترض في المبيع أن له